وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة

يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الخلق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله.